أعتذر إليكم كثيرا على التأخير، جزاكم الله عني خيرا. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، أخليت على الانتظار والله، بس يعلم الله سبحانه وتعالى أنه ليس بمجدي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا جميعا وأن ييسر لنا أبواب الطاعة، اللهم آمين. علشان ما نطولش في المقدمة وقبل ما أبدأ إن شاء الله الدرس، أزف إليكم إن شاء الله بشرة، وهي هدية دورة فقه الحيض للنساء، فيلا يا نسمة شغل الفيديو للأخوات، دي هدية مقدمة من يعني أنا وأخت كريمة كده في الله، إن شاء الله بإذن الله نقدم لكم الهدية دي، حاجة بسيطة كده، وهي سقيا ماء في الأقصر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا، اللهم أمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. طبعا هي المفروض أن فين يا نسمة، المفروض أن احنا لما جينا أقول يعني على اسم الناس اللي معايا فيها، معلش يا استاذه، هو اوكي استاذه، بس هو في عطل في تشغيل الفيديو، فانا هشيره هصوره من على الفيديو من على اللايف. دقيقه بالظبط، براحتك يا حبيبتي. بس شويه، المهم طبعا لما جيت املي الاسم، فانا بقول للاخت منى يعني ايه، قولي طالبات دوره الحيض للنساء او تقريب فقه الحيض للاستاذ دعاء جاد، فبتقول لي يعني هروح للراجل اقول له تقريب فقه الحيض، يا دعاء انت بتهزري ولا ايه؟ فعشان كده خدناها فسميناها بقى ايه، فقه النساء، قلنا دورة فقه النساء علشان نواري الامر شوية يعني. فجزاكم الله عنا خيرا ان شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وجعل لكم بها ان شاء الله سقيا ماء في الجنة باذن الله ان شاء الله يعني، اللهم امين. اللهم امين يا رب، تقبلها منا يا رب قبول حسن، اللهم امين. قبل طبعا النهارده المفروض كله اي حد اشترك في الدوره يا اخوات، اي حد دخل فيها، اي حد سمع بيها، اي حد قعد يسمعها، اي حد فرغ فيها حاجه كلمه، اي حد كتب فيها، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا جميعا خالصه لوجهه الكريم. اللهم امين يا رب، اللهم امين. بشركم الله بالخير والله دائما يا اخوات، وجعل لكم الدرجات العلى من الجنه. الحمد لله ما شاء الله عليك، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب يا أخت سماح، اللهم أمين. اقلبي الكاميرا يا نسمة أو يا مروة، يا رب يا أخت ريناد، اللهم أمين، جمعنا الله دائما في طاعته. اللهم أسألك الثبات لي ولك يا أخت هدير. الحمد لله هبة والله، الحمد لله تعبانة شوية فعلا، الحمد لله والضغوط كثيرة، الحمد لله رب العالمين. يا رب يا أم عمر، يا رب ربنا يبارك فيك يا رب يا سهى، أحسن الله إليك يا حبيب قلبي، ربنا يحبك ويرضى عنك، نتقابل قريبا إن شاء الله. سلمكم الله بالخير، جزاكم الله الخير من أخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور مركز مات 4، احنا النهارده فين 23 مات 2021، ده خط ميه خالص. احنا بنركبه النهارده، الخط ده بيخدم عدد كبير من الاهالي كمتعه لينا استغاثه في احتياجهم الشديد للميه. ربنا يا رب يبارك ويتقبل ويجعل جاريه مقبوله من فريق الصفا تحت صوت الاستاذ منى المجري، ربنا يجازيها كل خير هي وفريقها، واهداء من الاستاذه دعاء جد لطالبات فقه النساء، ربنا يجازيهم كل خير يا رب، ويجازيها صدقه جاريه مقبوله منهم، اللهم امين، من واحسن الصدقات الجاريه. مش قادره اقول لكم الاهالي بتكون فرحتهم قد ايه لما بيشوفوا الميه توصل لهم، هي الميه ان شاء الله باذن الله هتوصل لهم بكره، يعني احنا النهارده بنركب بكره بنوصل الميه، ربنا يجازيهم كل خير يا رب، فريق الصفا واستاذ منى المجدي، شكرا. جزاهم الله خيرا وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، اللهم أمين، وجعله في موازين أعمالنا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله نجدها كده ذخرا لنا يوم القيامة أخوات بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، مسابين مأجورين بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه من بركات العلم عن الله سبحانه وتعالى، هذه من بركات ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي يا رب، هذا من بركات العمل لله سبحانه وتعالى دأبا وحسيسا، هذا من بركات هؤلاء لا يشقى جليسهم ابدا ابدا. شوفي طول ما انت في مجلس العلم من غير حتى اي حاجه، والله طول ما انت في مجلس العلم بركات تحل عليك، بركات ورفع درجات ومغفره سيئات، ويعني شوفي زي ما تقولي قولي من البركات و و و. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها مني منا جميعا، أسعدكم الله أخواتي في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم بلا سمعة أو رياء أو غرورا، اللهم أمين اللهم أمين. لا حابين نشارك، بص أخوات أستاذية، دي الفكرة في إيه، أنا دي الهدية دي أنا ببقى عاملها مني ليكم، فما حدش يشارك فيها بعد اذنكم يعني. لكن طبعا الاخت منى النجريدي ما شاء الله عليها، ربنا يديها الصحه طول العمر يا رب. على فكره منى النجريدي كانت احدى معلماتي او في اول مشواري في القران، فربنا يا رب يجزيها خير ويبارك لي فيها وفي عمرها ويبارك لها في اولادها وزوجها وبيتها. فهي اللهم بارك، هي بتاخد المبالغ من اي اخت بتحب تشارك وبتشارك لها، لكن دي بالذات يعني دي سيبوها لي يعني، يكفي ان الاخت اللي هي دخلت معايا دي يعني ايه دخلت كده ايه عشان كان عندها ظروف وكده وحبت تشارك ماشي، لكن غير كده بقى ايه يعني اسمحوا لي ان دي تبقى حاجه مني خالصه مني ليكم من بدون ما اي حد يشارك فيها. جزاكم الله خيرا يا اخواتي. هبقى اسيب لكم ان شاء الله رقم الاخت منى باذن الله، وهي ان شاء الله هتبقى تشير الفيديو عندها وتاخد رقم يعني تاخدوا رقمها يعني. يلا بقى نبدا الحلقه عشان اتاخرنا جدا. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسالك اللهم من فضلك ان تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنا توقفنا عند هل تجب الكفارة على كل من أفطر في رمضان ولو بغير جماع، يعني بمعنى أصح هناك كفارة على الذي جامع امرأته في رمضان. طب لو واحد مثلا أفطر في رمضان، أفطر أكل أو شرب، هل عليه كفارة؟ اختلف العلماء على قولين زي ما انتم شايفين كده في المذكرة صفحة 24. القول الأول رأي الإمام مالك، ذهب مالك وربيعة، أن من أكل أو شرب فقد بطل صومه، فقد قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فطبعا هم هنا مقصدهم إن هو ده هذا الذي أكل أو شرب في نهار رمضان بعمد، خلاص ده مش ناسي، لا ده بعمد، فقد إيه لم يتم صيامه، تمام. إذن هو هذا الذي أكل أو شرب قصدي ناسيا مش متعمدا ناسيا لم يتم صومه، فده أساسا إيه ما أتمش صومه. فذهب مالك إلى أن من كل من ترك نية الصيام فقد ترك ركن تبييت النية، يبقى هو قال لك إيه اللي ما بيبيتش النية من بالليل ده ملوش صيام أصلا، ده اللي هو مالك اللي بيقول فقد ترك ركن تبييت النية، وده عند أصلا جمهور العلماء اللي بيترك النية، فمن لم يجمع النية بالليل أو من لم يجمع النية فلا صيام له. طب والذي أكل ناسيا فقد ترك ركن الإمساك طوال النهار، إذن عليهما القضاء. ده رأي الإمام مالك ان الاثنين دول يقضوا، يعني ايه يعني بعد رمضان يقضي يوم بدل الايه بدل الفطر. القول الثاني جمهور العلماء قالوا الجواب انه على الراجح من امر الجمهور هو خلافا لامر المالكي، ان الكفاره لا تجب الا على من افسد صيامه بالجماع فقط. يعني الكفاره دي هتبقى على مين؟ على من افسد صومه بالايه بالجماع فقط. اذا الذي افسد صومه او الذي اكل او شرب ناسيا فليس عليه ولا كفاره ولا قضاء، ولا كفاره ولا قضاء. طيب واللي أفسد صومه بالجماع فعليه الكفارة والقضاء. والرد على المالكية هو جمهور العلماء لما قالوا عكس كلام المالكية إيه وجهتهم؟ ما هو لازم يردوا بدليل. قاعدة مهمة جدا وخلي بالك منها القاعدة دي لأنها مهمة جدا معاكي في عباداتك كلها، ترك المأمورات غير فعل المحظورات. تاني، ترك المأمورات غير فعل المحظورات، بمعنى ترك المأمورات لا يسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو دخلت الصلاة، انا في الصلاة اركان وايه وواجبات، تمام؟ انا تركت واجب من الواجبات، تركت مثلا تكبيرة الاحرام، هل انا تركتها؟ ركزي معايا في الكلام، انا دلوقتي تركت تكبيرة الاحرام ناسية، خلاص؟ طيب تكبيرة الاحرام دي لما تركتها ناسية، هل بعد ما خلص صلاتي وافتكرت ان انا ما كبرتش تكبيرة الاحرام وكنت متأكدة ان انا ما كبرتهاش، هل تسقط عني الصلاة دي خلاص؟ يعني خلاص كده الصلاة دي اجزأتني؟ لا، لم تجزئني. ليه؟ ها، لان انا تركت واجب من الواجبات او مأمور من المأمورات، حتى لو نسي، خلاص. يبقى ترك المأمورات لا يسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان، خلاص. اما فعل المحظورات يعذر فيه ويسقط بالخطأ والنسيان، ها، فعل الايه المحظور زي ايه، هنشوف، هندي امثله دلوقتي. يبقى اذا القاعده بتقول يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. تاني، التكرار تمام بيجيب مع الشطار، يعني يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. فالراجح الصحيح هو ما كان عليه الجمهور من انه من افطر غير ناسيا فليس عليه القضاء، خلاص. من افطر ناسيا فليس عليه القضاء، مش غير ناسيا، ناسيا فليس عليه القضاء. مثال، الرجل الذي صلى وترك ركن الطمأنينة. واحد لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه بيصلي، هو الرجل ده راح صلى، بس ايه، صلى بدون طمأنينة. الطمأنينة، تخيل الطمأنينة ركن من اركان الصلاة، ركن من اركان الصلاة، يعني بمعنى اصح تكتب جنبه مأمور، مأمور من المأمورات. هل النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله؟ قال له طب انت ما تعرفش مثلا او كده، طب جزاك الله خيرا مثلا او بتاع، خلاص احنا ربنا سبحانه وتعالى كده اجزأت عنك صلاتك دي وربنا هيتقبلها ويغفر لك و لا، ما حصلش. ليه؟ لانه بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصلي فانك لم تصلي. ليه قال له كده؟ لانه ترك ايه، ركن من اركان الصلاه، واجب من واجبات الصلاه، خلاص. طيب لما سيدنا جبريل بقى راى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بحذائه نجس، نجاسه، وهو كان يصلي صلى الله عليه وسلم، هل أمره بترك الصلاة والخروج منها؟ لا، لم يأمره بترك الصلاة والخروج منها، ولكن أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن وجود النجاسة زي ما نقول إيه، بينقض صحة الصلاة، لكن مش مأمور من المأمورات. يبقى وجود النجاسة من المحظورات فسقطت عنه لعدم العلم بها. يبقى معنى كده إن المحظور يسقط بالإيه؟ بالنسيان، أو يسقط بالخطأ، أو يسقط بالجهل، لكن المأمور لا يسقط ولا بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالجهل، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي ترك أو الأكل والشرب أثناء نهار رمضان ناسياً، أنا كلت وشربت ناسياً، أنا أصلاً مش فاكرة أن صايمة أساساً وكلت وشربت، خلاص؟ علي القضاء، الملكية بيقولوا عليك القضاء، طب أنا علي القضاء ليه؟ ده أنا ناسياً. قال لك هو ده محظور ولا مأمور؟ ها؟ ده محظور ولا مأمور؟ ده محظور. انت امرتي بترك الايه، الطعام، وانت دلوقتي اتيتي محظور من محظورات الامساك وهو الاكل او الشراب. يبقى دلوقتي يعذر، تعذري بجهلك او بنسيانك ولا لا تعذري؟ اعذر على قول الجمهور، على قول الامام مالك لا تعذري، تقضي، خلاص كده. اذا من ترك تبييت النيه قد ترك مامورا، يعني هو دلوقتي الامام مالك بيقول ايه، اللي ترك النيه عليه القضاء، واللي كل او شرب وهو ناسي برضه عليه القضاء، خلاص، سوى ما بين الاثنين. فالرد على الملكيه بنقول له ايه، لا، بس اللي ترك النيه ده ترك مامور، لكن اللي اكل او شرب ناسيا ده ايه، اتى بمحظور. فهناك فرق، هناك فرق. ليه؟ لان اللي اكل او شرب كان ايه، ناسيا، اتى ايه، بمحظور. اذا القاعده بتقول تاني يعذر في المحظورات ما لا يعذر في المامورات. نفتح الشات واللي فاهم يكتب واحد. جميل، تمام. انا كل ده بفهمه لكم ليه يا اخوات، علشان لما حد يجي اكل وصيام ازاي، الاكل والشرب مأمور، انت مأمورة بالاكل والشرب ولا محظور عليك الاكل والشرب اثناء الصيام؟ الاخت اللي بتسأل هو الاكل والشرب مش محظور، مش مأمورات؟ لا، الاكل والشرب ايه، لا، اللي كل وشرب متعمد ده طبعا عليه القضاء. هي دي فيها خلاف يا اخوات، هو دي فيها خلاف، اللي كل وشرب متعمد ده عليه القضاء قولا واحدا طبعا، وعليه اسم كمان مش بس عليه القضاء، خلاص. احنا بنقول ناسيا، الخلاف دلوقتي فيه ناسي، ها، فاهمين يا اخوات؟ طيب جميل، خلاص كده. ننتقل الى المساله التي تليها، طبعا مساله الرخصه في القبله دي خلاص خدناها المره اللي فاتت. هنيجي دلوقتي لباب الصوم في السفر، بس قبل ما ادخل في الصوم في السفر هتكلم في بعض الاشياء كده، لان يعني ايه، طيب مش قادرة أفرق بين المحظور والمأمور. ماشي أفهمها لك. حاضر. أنا دلوقتي أمر ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالصيام وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. هو أمرك بإيه؟ بالإمساك. أنت أتيتي بجماع. هذا إيه؟ خرق للأمر كبير ربنا ولا لأ؟ خرق. يبقى في فرق بين المأمور اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيه اللي هو الإمساك. خلاص؟ تبييت النية ده مأمور. أنا بقى أتيت بمحظور من المحظورات. ففي فرق بين ده وبين ده. الأولاني إن أنا ما أمسكش خالص، يعني بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالإمساك. أنا بقى ما أمسكتش خالص ولا أكل ولا شرب ولا جماع وعملت كل حاجة. حتى لو كنت ناسيا يغتفر؟ لا يغتفر. لا يغتفر ليه؟ لأن أنا من الأول خالص إيه ما بيتش النية وما أمسكتش. خلاص؟ طب أنا ناسية، أنا عشان كده بقولك المتعمد غير الناسي. أنا ناسية بقى وأكلت، أنا ناسية وأكلت، يبقى ده أتيت بمحظور من المحظورات. معنى أصح إيه؟ الشيء الذي يفسد المأمور. يا رب تكون وصلت يعني. خلاص؟ طيب هتكلم دلوقتي قبل ما أتكلم عن السفر، لأن السفر أحكامه طويلة شوية، على موضوع الحاجات اللي أنت كنت بتسألوها المرة اللي فاتت، موضوع النخامة أخوات، اللي هو نخامة الأنف اللي هي بتدخل في الأنف أثناء الصيام، اللي هي بتاعت الجيوب الأنفية أو ما إلى ذلك. سئل الشيخ فقال النخامة عندما تنزل من الأنف إلى الحلق مباشرة ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ثمة شيء. خلاص؟ وهكذا مثلا أعزكم الله البلغم اللي مثلا بيطلع من الصدر أو كده، طالما ما دخلتش الفم واستقرت ليس فيها شيء، ولكن إن دخلت الفم واستقرت فيه لفترة قد يفسد الصوم. إن دخلت النخامة إلى الفم واستقرت فيه لفترة ثم بلعت قد يفسد الصوم. طب لو طردت خلاص؟ خلاص. ليه؟ تاني بنقول هو ده أكل وشرب؟ لا، بس بيملأ إيه؟ بيملأ فراغ زي بالضبط الدخان. خلاص. يبقى تاني النخامات دي احنا كنا بنسأل عليها، النخامة اللي هي جاية من الجيوب الأنفية أو النخامة بتاعت الصدر، احنا قلنا طالما هي مش هتستقر في الفم فلا شيء فيها، لكن دخلت واستقرت وبعدين رحت بلعاها، لا دي بقى ايه؟ نستفتي فيها ونسأل فيها وفيها خلاف. تمام؟ طيب هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟ ده برضو كنا بنسأل فيها المرة اللي فاتت. يجوز استعمال الفرشة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق، والأولى زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت تركه نهارا وفعله ليلا قبل ما تتصحري على طول، أو بعد ما تتصحري على طول قبل ما تمسكي تومي إيه؟ غسل أسنانك. ابتلاع النخامة. النخامة هي ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح أو البلغم الصاعد من الصدر. مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية أن النخامة لا تفطر، لأن ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج. يعني ايه غير واصل من خارج؟ يعني ما دخلناهاش من بره، دي هي اصلا من جوه، زي ما انا كنت بقول لكم المره اللي فاتت ايه منه فيه كده، فاشبه الريق، بقت عامله زي الريق بالظبط. اما فعند الشافعيه والحنابلة قال لك يجوز ابتلاعها ما لم تصل الى الفم. يعني ايه؟ يعني ان هي ممكن طالما ما وصلتش زي ما بقول لك للفم واستقرت فيه خلاص، لو نزلت من فوق لتحت كده خلاص، فان وصلت الفم فابتلعها افطر، وهذا قول الشافعيه. يقول صاحب كتاب الصحيح من فقه السنة والأظهر أنه لا حرج في ابتلاعها ولو كانت في فمه ما لم تفحش، يعني مش حاجة كبيرة قوي ولا استقرت وقت كبير، أو يقصد بها الأكل أو الشرب. فالمسألة خلافية. ابتلاع ما لا يحترز منه مثل ما يعلق بالأسنان من بقايا الصعير، إذا كان يسيراً لأنه تبع الريق ولا يمكن الاحتراز منه، بشرط أن لا يقصد ابتلاعه أو يعجز عن تمييزه ومجه. يعني مثلاً أنا دلوقتي خلاص اتصحرت وبقيت أكل في بقي طعام، المفروض أن أنا أتخلص من أي بقايا طعام وما نزلهاش في فمي بعد كده. خلاص؟ أما لو حاجات يسيرة وهتدخل في الريق وخلاص، خلاص مفيش مشكلة، زي بواقي العصير أو حاجات مهضومة أو مهروسة مش هتعرفي مثلاً تفصليها عن الريق، خلاص. لكن لو حاجات جامدة يبقى خلاص المفروض ان انت تتخلصي منها. الدم اليسير من اللثة والاسنان، يعني مثلا ايه غسلت اسنانك في دم جاء من اللثة، في دم جاء من الاسنان، فلو دميت أو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية، لأنه لا يحترز منه إلا أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عنده. وهنا طبعا في خلاف ما بين العلماء في الحتة دي. قلت صاحب كتاب فقه الصحيح من فقه السنة الأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنه محرم، المفروض أنه لا يتعمد بلع الدم، فطالما ما تعمدوش خلاص. فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز من بلعه أو لم يعلم به لم يفطر، يعني لو شيء يسير ونزل في الريق غصب عنه لا يفطر. ماشي مثلا في الطريق وشميت ريحة غبار طحين، غبار دقيق، غبار الطريق الشارع والتراب وحاجة مثلا كانت جامدة بتقع أو بتتهد أو كده، والغبار دخل في مناخيري غصب عني، ده لا يمكن الاحتراز منه، فده لا شيء فيه لأن ده غصب عني، أنا بشمه غصب عني. زي بالضبط كده إيه، زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت البخور، طالما غصب عنك هتبقي عاملة بالضبط زي ما تكوني قاعدة مع حد بيدخن، فلا شيء فيه لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه. القيء طبعا أنا نزلت بوست النهاردة الصبح عن موضوع القيء. القيء إيه؟ أنهي القيء اللي ما يفطرش؟ الغير متعمد اللي هو غلبك القيء ده لا يفطر، تمام؟ أما لو كان متعمدا إن الواحد مثلا يحط إيده في بقه ويتقيأ أو مثلا يقرف حاجة فحد بي هو يخلي نفسه يتآية بنفسه، هذا يفسد الصوم وعليه القضاء لأنه كأنه متعمد للإفطار، كأنه متعمد للإفطار. تهيلي كده بفضل الله يعني جمعنا كل المسائل اللي احنا كنا بنسأل فيها المرة اللي فاتت. طيب تعالوا بقى النهاردة باب الصوم في السفر وغيره، باب الصوم في السفر وغيره. طيب الأول تاني قبل ما أبدأ في السفر برضو معلش، في برضو نقطة كنت أنا قلت لكم إن احنا هنتكلم فيها وهو موضوع اشتراط التبييت، تبييت النية في صوم التطوع. يمكن أنا عمالة أروح وأجي بيكوا عشان بس ما انساش ولا نقطة قبل ما الحاجة اللي مكتوبة في المذكرة إن شاء الله مش هتتنسي، لكن الحاجات اللي هي مش مكتوبة دي اللي هتتنسي، فعشان كده أنا عمالة أرجع بيها. هل يشترط تبييت النية في صيام التطوع؟ صيام التطوع لازم أبيت النية؟ طبعا احنا خدنا حديث حفصة اللي هو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني ايه من لم يجمع الصيام؟ اي من لم يجمع النية فلا صيام له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ يعني عندكم اكل؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم. خلي بالك بقى من كلمة اذا دي، إذا دي استدل بيها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام بأن إذا دي وكأنه أنشأ نية، يعني أنا الآن صائم وكأنه أنشأ النية الآن، فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، طبعا الحيث ده حاجة كده إيه اللي هي بتبقى دقيق ولبن وسمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحيس جدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا بالنسبة لهم دي كانت حاجة ايه خارقة يعني جميلة جدا، اللي هو تقريبا بيسموها عندنا احنا هنا سد الحنك تقريبا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان صائم اهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على زوجاته فقالوا له اهدي الينا حيس يا رسول الله، ده احنا جالنا خير اهو جالنا هدية يعني. فقال صلى الله عليه وسلم ارينيه، يعني ورهوني، فلقد اصبحت صائما فاكل. يعني ايه؟ هو بيحبه صلى الله عليه وسلم، وسيدة عائشة بتقول له انا شلت لك جزء منه، شايله لك منابك منه خلاص. فقال لها ايه؟ هاتيه واكل صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم في حكم تبييت النية في صيام التطوع للحديثين دول، فسلك الجمهور مسلك الجمع. يعني ايه الجمع؟ يعني جمع ما بين حديث السيدة عائشة وحديث السيدة حفصة. ازاي؟ على صيام الفرض. حديث حفصة قالوا ان هو ايه من لم يجمع النية بالصيام فلا صيام له، اي ان من لم يجمع النية لصيام الفرض. يبقى انا دلوقتي لازم اجمع النية في صيام ايه بالذات؟ الفرض. وحديث عائشة على صيام التطوع ان هو انشأ النية بالنهار، فالنية يجوز لها أن ننشئها بالنهار في صيام الإيه؟ النافلة. لغاية إمتى؟ يعني لغاية إمتى أقول إن أنا إيه؟ إن أنا هصوم، يعني بمعنى أصح أنا مثلا دلوقتي قمت الساعة 11 الظهر، قبل الظهر بساعة، وحسيت إن أنا ماليش نفس أفطر، هل يحق لي إن أنا أنوي نية جديدة إن أنا أصوم؟ يحق، يحق. قال لك إيه؟ قبل الزوال. ده جمهور العلماء قال لك قبل الزوال، وهناك من العلماء من قال بعد الزوال، يعني ممكن كمان بعد صلاة الظهر. يبقى أنت معاكي مثلا لغاية الساعة واحدة ممكن إن أنت تنوي نية إن أنت إيه؟ تصومي، تنشئي نية جديدة بالصيام. قال شيخ الإسلام بعد حديث عائشة، وهذا يدل، يعني حديث عائشة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. فالإمام تيمية بيقول إيه؟ وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار لأنه قال فإني صائم، وهذه الفاء تفيد السبب والعلة. يعني إيه فإني صائم؟ يعني بسبب أن ما فيش أكل في البيت أنا هصوم، فيصير المعنى إني صائم لأنه لا شيء عندكم. ومعلوم أنه لو قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. يعني هو لو كان فعلا مبيت النية من بالليل إن هو يصوم ما كانش هيقول إيه؟ فإني إذن صائم، وكأنه بيقول لهم دي العلة اللي أنا صمت عشانها. فإذن أصرح في التعليل من الفعل. وأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت إنشاء نية صوم التطوع من النهار عن ابن مسعود وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري وأبي الدرداء وحذيفة وأبي طلحة. واستدلوا كذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم يوم عاشوراء، وكان مفروضا قبل فرض رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قبل صيام رمضان بيفرض، كان صوم عاشوراء فرض. فقال صلى الله عليه وسلم من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. خلاص، يعني إيه؟ يعني اللي كل يمسك عن الأكل بقى خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى خلاص، وهو بيعلمهم إن يوم عاشوراء ده هيبقى فيه صيام، فبيقول لهم اللي كل يمسك بقية النهار عن الصوم وهيبقى عليه قضاء خلاص، واللي ما كلش فليصم. يبقى هنا كأنه إيه؟ كأنه جدد النية أثناء النهار. تمام. طيب وطبعا بنقول اذا نستخلص من كل اللي فات ده حاجه مهم، حاجتين مهمين جدا: وجوب تبييت النيه في صيام الفرض، طبعا احنا خدناها قبل كده ان احنا ايه نبيت نيه كل ليله لوحدها، ده على رأي الجمهور. الإمام مالك قال لك لا الشهر كله، لكن احنا ناخد بالأحوط ونبيت ايه صيام كل ليلة لوحدها. وقلنا تبييت النية مش بالكلام، لأن احنا مثلا عندنا مثلا أزواجنا وأبائنا ربنا يرحمهم، وأزواجنا ربنا يبارك فيهم، يجيبوا كده الأولاد وكده، يلا يا أولاد احنا هنعمل ايه؟ هنصوم بكرة، اللهم إني نويت إن أنا صوم بكرة صياما متقبلا كل الكلام ده ملوش أي أساس مصحة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أمال نعمل ايه؟ نقول ايه؟ ولا تقولي حاجة، ولا تقولي حاجه. هو انت رايحه تصلي بتقولي بقول اللهم اني نويت اصلي 4 ركعات فرض الظهر، مفيش حاجه اسمها كده. هذه كلها بدع، لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنيه ابدا الا عندما كان يهل بحج او عمره، وهذه لم تكن نيه ولكن عملا، لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا. اذا النيه محلها القلب. يعني ايه محلها القلب؟ بمعنى انا قمت من على سريري الساعه 3:30 الفجر، رايحة فين يا حاجة؟ رايحة أعمل السحور. شكرا، أنت كده نويت، بس كده يا رقية قومي يا حبيبتي يلا عشان تتصحري. شكرا، أنت كده نويتي وخليتي كمان رقية تاني، وهكذا. يبقى إذن النية أي عمل ينعقد عليه قلبك إن أنت تعمليه دي نية. مطلعة كيس الطعمية من الفريزر عشان يفك، دي نية. أنت هتطلعي تفكي ليه مثلا؟ يعني خلاص، ما أنا بديكوا أمثلة أخوات عشان الناس إيه دماغها بتروح وتيجي، وبيبقوا يعني خايفين ان هم ما يكونوش مبيتين النيه. لا، ابسط عمل هتعمليه، شوفي ابسط عمل، عملتي زبادي، اشتريتي زبادي، بتصحي مش عارفه مين من النوم، مطلعه كيس الطعميه يفك، معلقه على الفول على السخان، كل الحاجات الظريفه اللطيفه بتاعت رمضان دي، اسال الله ان يبلغنا رمضان. خلاص، كل الحاجات الظريفه دي بتدل ان حضرتك عامله ايه؟ مبيته النيه للصيام. بس كده احنا تمام قوي كده فهمناها. طيب يبقى معنى كده ان تبييت النية في الفرض واجب، ومن لم يجمع النية بالليل اثناء الصيام فلا صيام له. طيب والنافلة ليس بواجب، مستحب، والاحوط تبييت النية. خلي التانية الحاجات التانية اللي هي ايه تنشئ النية في النهار دي حاجة كده ايه طرقة، حاجة كده تعدي عليها كده مرة ولا حاجة، لكن الاحوط تبييت النية، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. طيب نأتي بقى النهاردة الموضوع باب الصوم في الصفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، يعني عمرو ده الأسلمي رضي الله عنه كان بيسافر كثير، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. والله أنت حر، عايز تفطر افطر، عايز تصوم تصوم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الله أكبر يا أخوات على الوسع، هو ده بقى اللي أنا كنت بكلمكم عليه يوم ما اتخنقنا مع بعض، هو إيه الوسع في التعامل. يعني أنا دلوقتي كان في أختي لسه بتسألني من شهر كده أو شهرين تقريبا على موضوع الصيام في السفر، فبتقول لي ان انا او والدتي او مش فاكره مين بيتخانق مع اخويا او اختي او مش فاكره مين برضو ان هو بيفطر في السفر. ليه بيتخانق؟ ليه يا حبيبتي بتتخانقي ليه؟ اصل هو سفر مش بعيد، يعني ده بالعربيه ومجرد القاهره والتكييف شغال. يا حبيبه قلبي دي رخصه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيه. طب ايه مشكلتك بقى؟ لا برضو ياخد بالاحمر. الله الله، دي هدية ربنا سبحانه وتعالى أهداها إيانا، طب ليه نرفضها؟ وليه تعيبي على من اتخذها؟ أنت تأخذين بالعز جزاك الله خيرا، وهو يأخذ بالرخصة جزاه الله خيرا. ليه نضيق على بعض؟ عشان كده بقولك القماشة واسعة، القماشة قماشة الإسلام واسعة يا أخوات، مش عايزين نضيق على بعض فيها. فشوفي هنا كنا نسافر، كانوا بيسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا الصائم قال للمفطر ايه ده بقى ان شاء الله وانت ليه فطرت النهارده ده احنا هو يعني السفر بعيد قوي كده، ولا المفطر على الصائم، ولا المفطر قال للصائم انت متشدد على فكره انت ما بتاخدش برخص ربنا، ولا ده كل واحد ايه كل ميسر لما خلق له. زي بالظبط كده لما نبقى مثلا يوم الاثنين او الخميس اثناء العامه او بلاش حاجه اشد شويه خلاص، يوم مثلا العشر أيام الأولى من ذي الحج، العشر الأول من ذي الحج بس، وأخت تقابل أخت مثلا مفطرة فتقول لها إيه ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت هو أنت حائض؟ تقول لها لا، أمال إن شاء الله بقى أفطرتي ليه؟ هو دي أيام تتساب؟ لا ده من السؤال أصلا ما يتسألش، ده سؤال أساسا ما يتسألش. أولا المرأة متزوجة ليست ملك نفسها، افرضي زوجها طلبها بعد الفجر، هل عليها معصيته؟ لا طبعا. هل عليها ان هي تقول له لا علشان اصوم صيام النافله؟ تبقى آثمه لان طلب زوجها ليها فرض، لكن صيام النافله نافله. وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا الدين والاسلام عايز يعني الدين بيجمع الجميع، يشمل الجميع، يشمل الجميع. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. شوفوا بقى حر مكة كان عامل إزاي وحر بقى السعودية عامل إزاي. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى والعربيات ولا بتاع على الجناش خلاص، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، اتنين بس صايمين والباقي كله إيه مفطر. هتقولي لي لا طب ما هو السعودية وكانوا بيمشوا على الجبال ما هو عشان كده كانوا بيفطروا. هرجع تاني اقول لك ما تضيقيش واسع، دي رخصة، وعلماء اختلفوا في المدة او في المكان، يعني العدد بالكيلومترات المسافة اللي تكون سفر. على الغالب انها 85 كيلومتر، يعني بمعنى اصح لو رحت لغاية بلطيم ومدتي سنة يبقى انت كده سافرتي، يبقى انت ممكن كده ايه تفطري. انا كده ممكن افطر؟ اه ممكن تفطري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، واحد قاعد كده وبيضللوا عليه وعمالين يهولوا، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، اصل الراجل ده صائم فعشان كده تعبان يا ولدي وبتاع، احنا بايه بنهوي عليه. فقال ليس من البر الصوم في السفر صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا بيقول له ايه، وانت ايه اللي بيخليك تصوم في السفر بس، انت بتصوم في السفر ليه؟ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، واكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يستقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام. هنا بقى ايه، مين اللي عنده همة ومين اللي عنده قدرة ان هو يقوم ويخدم ويحط ويشيل ويغرف وبتأمين؟ المفطرون. فسقط الصوام من كثرة تعبهم سقطوا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية. المفطرون عملوا ايه، بقى حطوا الخيام ونصبوها وحطوا مش عارفة ايه وايه في قوة، وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الله أكبر، مين اللي عنده قوة على الخدمة؟ المفطرون. خدوا النية ولا ما خدوهاش؟ خدوها. معاهم رخصة ولا ما معاهمش؟ معاهم، يبقى هم معاهم رخصة وخدموا الناس. معاهم رخصة دي يبقى كأنه صام بالضبط، كأنه صام بالضبط. الصائم بالسفر كالمفطر في الحضر. تمام؟ لا دي ده الحديث ده استدلوا عليه حاجة تانية، لا مش ده. تمام؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهو حديث أخرجه البخاري. قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره، هذه الترجمة اللي هو في كتاب عمدة الأحكام عقدها رحمه الله لبيان جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام، ومن ذلك الصيام في السفر، وكذلك أحكام أخرى أدرجها رحمة الله تعالى عليه تحت هذه الترجمة، وأشار إليها بقوله وغيره من الأحكام. أولا أورد حديث عائشة رضي الله عنها حديث عمرو الأسلمي اللي هو كان إيه كثير السفر. كلمة كثير السفر دي بتفيد إيه أخوات؟ بتفيد إن اللي بيسافر كتير ده الصيام بالنسبة له هيبقى سهل ولا صعب؟ هيبقى سهل. ليه؟ لأنه متعود، هو متعود يسافر كتير ومتعود يصوم كتير، خلاص؟ فبالتالي إيه؟ بالنسبة له ما بقاش مشكلة. قصدي كثير الصيام مش كثير السفر، هو أصلا متعود إيه يصوم كتير، فاللي متعود يصوم كتير ده هتفرق معاه بقى مسافر ولا مش مسافر؟ لا مش هتفرق معاه. وجاء أيضا في بعض الروايات لهذا الحديث أنه كان يسرد الصيام، يعني بيصوم متتابع وراء بعض، ومعنى يسرده يراد به يكسر من الصيام كما في هذه الرواية. ومعلوم أنه من اعتاد الصيام يكون في حقه الصيام أقل مشقة من غيره، لأن الجسم ألف الصيام واعتاد عليه وصار عنده ضربة عليه، فتكون المشقة في حقه أقل من غيره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الصيام أصوم في السفر؟ والإشارة في هذه الرواية وكان كثير الصيام قول عائشة رضي الله عنها فيه إلماحة اللي هي إيه؟ إلى أن كثير الصيام يكون الأمر في حقه أقل مشقة من غيره. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهذا يدل على أن الأمر في هذه المسألة واسع. الله أكبر، الدين فيه ساعة أخوات، وربك واسع، الله سبحانه وتعالى واسع عليم. شوفي من أسمائه الواسع إن أنت اتوسعي، شوفي توسعي على أهل بيتك، وتوسعي على الناس، وتوسعي على جيرانك، وتوسعي على حبايبك، وتوسعي في العلم، وتوسعي في كل حاجة تحب. ربنا سبحانه وتعالى واسع، يبقى يحب الوسع. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، ليه؟ يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ايه؟ اتخري شوية، توسعي لها انت بدل ما تتخري مكان، لا اتخري لها خمس اماكن. الله سبحانه وتعالى واسع، يحب الوسع يا اخواتي، ما نضيقش على بعض بقى. عشان كده يوم ما انا بقول لك اديت في الكلام ليه؟ لان انا ما بحبش حد يضايق على التاني، لان مش انا اللي ما بحبش، ده الشارع الحكيم هو اللي قال لنا ما ينفعش كده. الدين يشمل ايه؟ الجميع. ايسره افضل. جميل، ده احنا لسه هناخدها دلوقتي في القاعده دي، ايسره افضل دي لسه هتيجي دلوقتي. خلاص. وعلى هذه الأحاديث هناك مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، حكم المسافر إذا سافر في رمضان، هل واجب عليه أن يفطر أم يجوز له أن يصوم؟ هو أنا لازم أفطر؟ يعني دلوقتي بقى السؤال مش بقى حكاية رخصة ولا لا، السؤال هو أنا لازم أفطر؟ يعني الدين أوجب علي الفطار، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس من البر الصوم في السفر. هل معنى كده أن أنا ما ينفعش أصوم في السفر ولا ممكن أصوم؟ القول الأول من أقوال العلماء، قالوا على المسافر في رمضان أن يفطر وليس عليه أن يصوم. قالوا المسافر في رمضان ده ما ينفعش يصوم أبدا، لازم إيه؟ يفطر، ولو صام صومه لا يقبل، وإيه؟ وعليه القضاء بعد رمضان. ينهر أبيض، ضيقوها قوي. قول الظاهريه وابن حزم ليه استندوا الايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في الصفا. يبقى هم هنا فهموا ايه بظاهر الحديث وعشان كده اسمهم الظاهريه، يعني بياخدوا ظاهر الحديث تمام. فهم هنا فهموا ظاهر الحديث ان معناها ايه، انه معناها ان هو يأثم لو صام في السفر. ده القول الاول من اقوال العلماء. ودليلهم قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وكأن هنا في لزوم او وجوب ان انت لازم تفطر وتعوض اليوم ده بعد رمضان. وكلمة عدة هنا تعني انه يجب عليه القضاء بعد رمضان، فبما ان الله فرض عليهم العدة بعد رمضان فهذا يعني ان صومهم غير مقبول او غير مشروع ان صاموا. ايضا من ادلتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع اصحابه في الصوم فقال عن الصائمين اولئك العصاة. نعم الله عصاة، مع انهم كانوا بيعملوا طاعة ايوه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بذلك ان هم بيعملوا طاعة، بل سمى ذلك معصية فقال أولئك العصاة. وممكن جدا يكون عصاة ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال كده مثلا علشان مثلا هم عاصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال لهم مثلا افطروا. أيضا استندوا إلى حديث جابر رضي الله عنه عندما مر صلى الله عليه وسلم برجل وقد ظلل عليه فقال ما هذا، فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه وكأنه يذم اللي بيصوم وهو مسافر، فبيقول صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، يعني أي أنه إن صام حال كونه مسافرا فهو والمفطر سواء، أي أن صومه لا يقبل أصلا. طب ده إيه القول الأول. القول الثاني وهو الراجح الصحيح وما عليه الجمهور الصحابة والأئمة الأربعة أن المسافر إذا اختار الصوم فصومه مشروع، فيجوز للمسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة، فله أن يختار الصوم أو الإفطار، يعني أكثر من 85 متر كيلو متر زي ما احنا قلنا خلاص يباح له أن هو يصوم أو يفطر، دي حاجة ترجع. وإن أفطر فعليه القضاء بعد رمضان. هل معنى أن عليه القضاء ده لأن احنا دايما بناخدها أن هي سبة، ايه ده علي القضاء، لا لا لا لا بقى انا افطر يوم وبعد كده اجيبها بعد رمضان، لا. بس احنا بقى بنبصلها ازاي نظرة خلافة شوية، اللي هي ايه، اللي هي العبادة الجماعية، الجماعية دايما سهلة، فوانت صايمة في رمضان الدنيا بتبقى بيس ولذيذة وما فيهاش مشكلة والناس كلها صايمة معاك تمام. لكن لو انت بقى فطرتي حتى لو خدتيها رخصة وليس عليك شيء وليس عليك ادنى سمة اسم، بل بالعكس انت بتقيم سنة خلاص، فانت بقى تقولي انا لسه هصوم تاني لوحدي بعد رمضان واقعد بقى اجيب اليوم انهي، وطب الاثنين ولا الخميس، طب مش عارف ايه واحده، لا خلاص انا خليني انا ايه اصوم خلاص بس. فطب لا انا لو فطرت وانا مسافره ليس عليك شيء الا القضاء، وان صام فصومه مقبول، وهذا ما دل عليه القران والسنه. فمن القران قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، والمعنى فمن افطر وهو مسافر او مريض فعليه القضاء في ايام اخرى. ومن السنة عندما سئل أبو سعيد الخدري عن الصوم في السفر قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني عادي كنا ساعات ايه واحنا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم بنصوم في السفر مفيش مشكلة. ويعقل ذلك ما جاء في حديث الباب إني أجد قوة في الصيام في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، خلاص لو انت عايز تصوم ماشي مفيش مشكلة. وأيضا حديث أبو الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان اللي احنا ذكرناه من شوية. وقال ابن عمر أن للمسافر الخيار بين الفطر وبين الصيام. إذن الراجح وهو قول الجمهور والذي يفيد بالأخذ بالرخصة الفطر، وإن صام فصومه مقبول. يبقى الأولى إيه؟ الأخذ بالرخصة. طب لو صام صومه مقبول، بس تاني نعيدها، الأولى إيه؟ الأخذ بالرخصة. الأولى إيه؟ الإفطار في السفر تمام؟ طيب المسألة اللي بعد كده، بما ان المساله على الخيار اصوم براحتي او افطر براحتي، انهي احسن اصوم ولا افطر؟ خلاص انهي احسن، يعني انت دلوقتي ايه، اما انا مثلا اجي اقول لك ايه في الشرع خلاص قدامك حاجتين، يا تعملي كذا يا تعملي كذا، زي كذا الوجه في القراءة في القرآن، أقول لك الوجه ما كان القارئ فيه مخيرا. طيب بس برضه انت بالليلي يعني قولي لي برضه أنهي الأحسن لي يعني؟ اختلف العلماء أنهي الأحسن إزاي؟ القول الأول قالوا الصوم أفضل لمين؟ لمن قوي عليه ولم يلحق به ضرر، وهذا قول الشافعي. أنا واحدة قوية الحمد لله، ولما بسافر ما بيجراليش حاجة ولا بهبط ولا بيجرالي أي حاجة. طب لما أفطر لما صوم ما فيهاش مشكلة، يبقى الصوم مش ما فيهاش مشكلة، لا الصوم أفضل لي. الرأي الثاني أن الفطر أفضل وإن لم يجهده الصوم، حتى لو الصيام مش إيه مش تعبني، حتى وإن انتفت المشقة يعني حتى لو مفيش مشقة برضو الفطر أفضل، وهذا قول عمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه والإمام أحمد أن الفطر إيه أفضل. يبقى في قول قالوا الصيام أفضل على الإطلاق، وفي قول قالوا الفطر أفضل على الإطلاق. الرأي الثالث قال لك الإنسان مخير بين الصوم وبين الإفطار على حسب رؤيته الحالة. يعني إيه؟ يعني أنا والله على حسب إيه نظامي، خلاص أنا اللي أنا شايفه أحسن هعمله، وهذا قوله ابن حجر. الرأي الرابع وهو الراجح الصحيح، أيسرهما أفضلهما، هو قول الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، اللي هو إيه؟ اللي هو الأيسر الأسهل. إيه الأسهل لك؟ الأسهل إن أنا أصوم خلاص. إيه الأيسر لك؟ الأيسر اللي أنا أفطر خلاص يبقى الفطر. أيسرهما أفضلهما. القول الأول هو قول الشافعية أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يلحق به ضرر. إيه الأدلة؟ قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، فقدم الصوم على الفطر وجعل له مقام الخيرية. وقول أبو الدرداء أنهم خرجوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وقال وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواح. يبقى مين؟ يبقى أنا دلوقتي لما أجي أقول لك طب أين الشاهد في هذا الحديث على أن الصيام أفضل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أنا أتأثر بالصحابة ليه؟ طب أنا أتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب هو كان صايم ولا ما كانش صايم؟ كان صايم. يبقى إيه؟ يبقى الصوم أفضل ولا الصوم؟ هكذا استدل الفريق ده على أن الصيام أفضل. حديث أبي سعيد الخدري كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد يعني يزع أو ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وما رواه البيهقي موقوفا، طبعا البيهقي تلميذ الشافعي، إن أفطرت فهو رخصة لك من الله وإن صمت فهذا أفضل، وأن الصوم في رمضان أفضل لشرف الوقت وأبرأ للذمة. ده القول الأول ودي أدلة. القول الثاني اللي هو إيه؟ الفطر أفضل وإن انتفت المشقة، يعني حتى لو ما فيش مشقة برضو الفطر أفضل. يعني مثلا واحد مثلا إيه مسافر بالطيارة مثلا، خلاص يقول لك هو أنا أنت يا ابني حبيبي أنت بتفطر اليوم أنت ده طيارة، هو أنت بتحس بحاجة، أنت بتحس بحاجة بالله عليك مش عارفة إيه، ولا أنت بقى عايز تفطر عشان تأكل الأكل في الطيارة مثلا يعني، ما فيهاش مشقة. قال لك حتى لو انتفت المشقة برضو ايه الفطر افضل. ايه الادلة؟ حديث جابر ليس منا احد صام الا الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. فهنا قال لك ايه يعني شوفي نفس الحديث استدل به الفريقين. فريق قال لك ايه الصيام افضل لحال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صايم، وفريق قال لك لا ده هو عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي كان صايم، لكن الباقي كلهم كانوا ايه كانوا مفطرون. انا بس عايزاك تشوفي وجه الدلاله، يعني فريق خد الحديث نفس الحديث على ان الصيام افضل، وفريق خد نفس الحديث على ان الفطار افضل. حديث عمرو الاسلمي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الافطار في السفر قال هي رخصه من الله فالاخذ بها هو الحسن. وحديث عمر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وحديث ذهب المفطرون اليوم بالاجر لما خرجوا جميعا مع السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام المفطرون بإعداد الطعام والخيام والأعمال وهكذا. طب إيه هو الأجر هنا؟ خدمة الصائمين واحتساب الأجر فيها. وصح عن ابن عمر أنه لا يصوم كان لا يصوم في السفر، وكان يقول رخصة ربي أحب إلي فآجر لك أن تفطر في السفر. كان دماغتهم ما شاء الله والله العظيم، وكانت عقولهم اللهم بارك متفتحة ومتنورة، حدش كان أبدا يحتد أو يحجر، لا لا لا كانت ما شاء الله. شوفوا رخصة ربي أحب إليه، أنا بحب رخصة ربنا، أنت بتضيقها لي ليه؟ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن الفطر في السفر قال يسر وعسر، ف فقم بيسر الله. الله أكبر. شوف ابن عباس لما سئل عن إيه؟ عن الفطرة في السفر، قال له يسر وعسر. العسر هو إيه؟ الصيام، واليسر الفطار. فقم بيسر الله، الموضوع بسيط. يبقى الأولى إيه؟ إن أنت تفطر. القول الثالث إن الإنسان مخير بين الأمرين، الصوم أو الإفطار. قال ابن حجر: الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم. فإذا استوى عنده الأمران فإنه مخير بين الأمرين، هو براحته بقى يختار اللي هو عايزه. القول الرابع: أفضلهما أيسرهما. قال سبحانه وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني إيه؟ يعني ما يبقاش على الإطلاق. أنا النهاردة شايفة أن الأيسر لي إن أنا صوم، عشان بقعدش بقى لسه أعمل أكل وأنا مسافرة ومش عارف إيه، خلاص يبقى الأيسر لك إيه؟ اعمليه. خلاص؟ لا، الأيسر لي إن أنا أفطر، خلاص، علشان مثلا هبقى في الطريق مش عارفه كذا وكذا وكذا وهعرف اروح واجي، يبقى خلاص. يبقى ايسرهما في حالك في اي وضع من الاوضاع بقى، مش شرط ان ده يبقى مذهبك، لا، ايسرهما افضلهما. فان كان الفطر ايسر فهذا هو الافضل، وان كان الصيام ايسر فهذا هو الافضل. ويؤيد ذلك حديث مسلم عن ابي سعيد: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني ممكن النهارده تقولي ايه؟ وانا مسافر هفطر، وممكن السفريه الجايه ما تفطريش، عادي. انت بتقولي ايه؟ ايسرهما افضلهما. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فاذا فعل الرجل في السفر ايسر الامرين من تعجيل الصوم او تاخيره فقد احسن، فان الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فمن كان الصوم في السفر أيسر عليه من تأخيره لاحقا فإن الصوم أفضل. أنت شايفة أن أنت دلوقتي لما تصومي أيسر لك عشان ما ترجعيش بعد كده تقضي بعد رمضان، خلاص، جميل. لا، أنا شايفة أن الأيسر لي النهاردة أن أنا أفطر علشان وأنا مسافرة كذا والولاد معايا وعايزين نتفسح وعايزين نعمل ومش عارف إيه، خلاص، جميل. وإن كان الصوم ميسر بلا مشقة فيقدم الصوم، فقد يكون من الأيسر له أن يصوم في جماعة مع الناس من أن يصوم بعد رمضان والناس مفطرون. إذن من صام مع المشقة، خلي بالك بقى، فقد خالف مقاصد الشريعة ورغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، واحدة بس مسافرة مالسة مطروف، لا ما تقوليش بقى ان مفيش مشقة. ده الواحد بيبقى مسافر ظهره متكسر وهيموت ويشرب مية والجو حر نار و ما تقوليش مفيش مشقة. يبقى انت لما تصري ان انت تسافري مع مشقة وانت صايمة، يبقى انت كده بتخالفي مقاصد الشريعة. وايه كمان؟ وقد رغبتي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نفهم يا اخوان، عايزين نفهم دين، عايزين نفهم اسلام، عايزين نفهم يعني ايه بحبوحه في امرنا وبحبوحه في ديننا. خلاص. سؤال، لا السؤال خليها لما ناخد وقت جواز السفر الفطر. وقت جواز الفطر ده عاوز يوم لوحده لانه شوية مكلكع، فخليها إن شاء الله المرة الجاية بقى بإذن الله. هناخد إن شاء الله يوم السبت، بكرة وبعد إن شاء الله ناخد تدبر، ويوم يوم السبت إن شاء الله ناخد فقه. ويا رب دعولي أكون إن شاء الله خلصت المذكرة على يوم السبت بإذن الله، تلاقوها مطبوعة أو موجودة وتطبع إن شاء الله على يوم السبت بإذن الله. دعولي بس ربنا يصلي أمري عشان أقدر أنيها. تفضلي نفتح الشات. والله انت عارفه انت شوفي لا شوفوا السؤال ده، الاخت هاني بتقول ايه؟ واحده مقيمه في الرياض ومسافره للعمره في رمضان، هل عليها ان تفطر وهي تأسم لو صامت المسافه 1000 كيلو؟ شوفي 1000 كيلو 1000 كيلو، ده احنا بنقول شوفي ايه، بنقول طالما في مشقه فقد خالفت مقاصد الشريعه ورغبت عن سنه محمد صلى الله عليه وسلم لو فطر. لكن طبعا الاقوال بتقول غير كده، بتقول ان انت ايه، لكن احنا بنقول ايسرهما افضلهما. طب هل من الايسر انها تفطر لو هي شايفه من الافضل من الايسر انها تصوم؟ خلاص. واياكم ذكرت الصيام، ما شاء الله يا إسراء، حظك جميل ويعني دعين لك. اللهم أمين. الأكل على جنابة لم أرى له دليل، هتقولي الدليل. يعني اللي بيألف الحاجات دي أخواتي جيب لي الدليل، أنا مش بتكلم عليك والله، أنا بتكلم على النت اللي بيقعد يألف الحاجات دي ويطلعها. لما مثلا واحدة تيجي تقولك إيه الأكل على جنابة حرام، طب هتلي الدليل، يعني هتلي الدليل وأنا أولى المتبعين. بس تاني أخوات بأكد، في شيخ منتشر جدا اسمه جابر البغدادي، هذا الشيخ قبوري. هذا الشيخ صوفي قبوري مبتدع، احذروا منه. قلتها مرارا وتكرارا، ومشكلة بلاقي الأخوات بعتين لي على المسنجر بتاعي مقاطع منه ومبسوطين بيه. يا أخوات احذروا، مش أي حد تسمعوه ويقعد يعيط وينسمه يبقى راجل دين. أرجوكم احذروا ممن تأخذون دينكم، أرجوكم. شوفي مجرد ان انت تكسري سواده وتقعدي تشيري له دي مصيبة، انا بقى عدها مصيبة. يا رب. مطلوب منك تحضير فقه الصيام السؤال وجواب، مين اللي طلبه منك؟ مش عارف. طنطا من هنا دلوقتي مع المسافة مع الطرق الجديدة كم كيلو يا إبراهيم؟ أنا مش عارفة انت اسمك ايه. هل مريض السكر عليه الإفطار أم الصوم أم على حسب حالته؟ على حسب حالته، لو هو يقدر خلاص، لو مرض مزمن وبيتعب جدا من الصيام يبقى عليه الإفطار. يا أخوات أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين ثم حفظ النفس. حفظ النفس مقدم عن النفس مقدمة. شوفي لهدم الكعبة ها أهون على الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من دم مسلم. الجماع فقط اللي فيه الكفارة والقضاء. نعم، لسه ناخد إن شاء الله كفارة الجماع. فقه الصلاة بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله يبشروا خيرا. استخدم الفرشة بعد بس بدون معجون، ومش لازم يكون الغسيل قبل الظهر، صح؟ يعني احنا بنقول طالما من غير معجون خلاص، هي ما فيهاش حاجة اصلا، دي مية يعني، ولا تبالغي في المضمضة. حاضر استاذة منى النجريدي. حاضر. لو حد يا جماعة معاه رقم الاخت منى النجريدي يا ريت يحطه على الشاشة دلوقتي. ربنا يبارك فيك يا اخت عايدة، احبك ربي. اي سفر، ناس رايحة تصيف، ناس رايحة تتفسح، ناس رايحة تفطر، طبعا هو فيها خلاف، قال لك اللي رايح يعمل معاصي ما ياخدش بالرخصة، بس فيها خلاف. وبعدين دول مثلا ناس رايحة تصيف عيلة مع بعضها، طب ما دي مش معصية، ناس رايحين يغيروا جو يعني. يا رب. لسه ما شرحناش افطار المرضع والحامل، والله المرة الجاية ان شاء الله. قلنا 85 كيلومتر. لا مش لازم طبعا تتبع مذهب معين، اتبع المذهب اللي انت شايفة ان هو صح او ان هو اقوى في الادلة. لا بالنسبة، لا دي مش رخصة يا اختي الحبيبة، اخذ حبوب منع الحمل لمنع الحيض دي هو قالك لا ضرر ولا ضرار، لكن انا اتكلمت فيها المرة اللي فاتت، الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى مقدم، الامتثال لامر الله، دي مش رخصة. يا رب يا اختي هبة. امين يا اختي بدرة، الله يشفيك يا رب دكتورة فردوس، ويا لا إله إلا الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء لا غادر ثقبًا أنت وزوجك وابنتك، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويشرح صدوركم، ويكشف كربتكم، اللهم أمين، وإياكم يا حاجة فايزة. وأنا بخدم حماتي ساعات بتقرف منها في حاجات معينة، هل هذا ينقص من أجري؟ احتسبي عند الله سبحانه وتعالى يا حبيبة القلب، احتسبي عند الله سبحانه وتعالى، ودائما ذكري نفسك ان انا ممكن جدا ابقى في مكانها في يوم من الايام. صعب شويه فقه الصيام طبعا، خصوصا ان احنا واخدينه يعني مضغوط، انا معاك ان هو صعب مش سهل. واياكم رب. اي قرض حرام، سد دين، مش عارفه تجويز بنت، اعمل شقه، اي قرض حرام طبعا. اللي بيشتغل وشغله في الحر، واللي بيشتغل فران، واللي بيشتغل حاجه يجوز له ان يفطر طبعا. السواك بيفطر في الصيام؟ لا، بس بعدم المبالغه. نورتي لي يا شيماء. الفاتحه على المتوفي حرام؟ بدعه. قول صدق الله العظيم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماما عندها ارتجاع مريء شديد وعذرا يعود الاكل الى الفم دون قصد، ليس فيها شيء. هل حقنة الأعصاب الفيتامين تفطر إذا أخذتها في الصيام؟ أيوة، بلاش الفيتامين وبلاش الحاجات المغذية، أول ما يأذن الله أكبر نفطر. تعلمهم بالسنة ولا الفرض؟ طبعا تعلمهم بالفرض، هو فيش حاجة اسمها تعلمهم بالسنة ولا الفرض، الصلاة كلها شكل واحد، لكن انت الأول تلزميهم بالفروض. كان عليا صيام أسبوع من رمضان الماضي وجت ظروفي تعبي ومش هقدر أصوم، أعمل إيه؟ معلش سؤال بعيد عن حلقة النهاردة بس عاوز أعرف. طالما عندك ايه بقى اسبوع من رمضان الماضي ودلوقتي مش هتقدري تصومي اطعمي، بس خلي الصيام في رقبتك لغايه ما تقدري ان شاء الله، اطعمي عن كل يوم مسكين. اذا لم تقم للسحور سهوا ماشي مفيش مشكله، صحي من النوم بعد اذان الفجر، هل الصيام غير صحيح؟ لا، هقول لك على حاجه، هي نامت وما اتسحرتش لكن كانت مجمعه النيه قبل ما تنام ان هي تصوم تتسحر، صح؟ يبقى هي كده اجمعت نيه الصوم فصيامها صحيح. لما حصل جماعة في نهار رمضان ما كنتش اعرف انه حرام ولا ليه كفارة، انا عرفت انه حرام بصدفة البحثة، جوزي كان رجع في نهار رمضان. عليكم كفارة برضو. عليكم كفارة. اطعام 60 مسكين. مفيش مشقة بين مكة والرياض، الأوتوبيسات مكيفة والاستراحات كتير، لكن لكل شخص أحواله وظروفه. بالظبط كده. واحدة بتقضي يوم من أيام رمضان وتبييت النية وقامت واتسحرت وبعدين وجدت إن أذان الفجر أذن بقاله شوية فكملت اليوم صيام، يقبل أم لا يقبل؟ أيوة عليه إن الله ما يستحق حقا. من غير كلام كتير هو رقم المنى نجري ده، هو يا أخوات اللي قبل الأكل الشات على طول. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.